بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الناظم: وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تهتدي. طبعا تقدم معنا أنك إذا أقبلت على قوم سلمت. هنا يذكر مسألة أخرى، وهي إذا قمت عنهم أيضا تسلم. ولذلك قال الحجاوي: يسن أن يسلم إذا انصرف بحضرة أحد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. يعني لو حد وصل لمجلس يسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن. ومن سلم على جماعة في دخوله أعاده في خروجه، وهو قول الشافعية، وقطع به ابن عقيل، وهو معنى كلام القاضي والشيخ عبد القادر وغيرهما. قال ابن عقيل: والدخول آكد استحبابا. يعني السلام للداخل آكد من السلام للخارج، إنما الاثنين مستحبين. قال: ويسن أن يسلم إذا دخل بيته. وهذه مسألة أخرى، دي مسألة ثالثة بقى. ولذلك في البيت قال: وسلم إذا قمت من حضرة امرئ، دي مسألة، وسلم إذا ما جئت بيتك تهتدي، دي مسألة تانية. ولذلك قال: يسن أن يسلم إذا دخل بيته، أو دخل بيتا مسكونا له أو لغيره، لقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية. وقال أنس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وهذا من الأدب ربما الذي يعني غافل عنه بعض الناس. إذا دخلت بيتك سلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي: حسن صحيح. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. خرجه أبو داود. لازم أسمع صوتي، يعني إيه واحد هيتكلم في سره؟ لازم تسمع صوتك، وهذا أقل الكلام أصلا، يعني أدنى الكلام أن يسمع الرجل نفسه. خلاص، لو تكلم ولم يسمع نفسه لم يكن متكلما. خلاص، ده كان بقى ايه، يعني حديث نفس او حاجه زي كده. انما الكلام ادناه ان يسمع الرجل نفسه. ولذلك لا يجزئ في الصلاه قراءه ولا ذكر الا ان يسمع الرجل نفسه. يعني واحد واقف في الصلاه وبيقرا الفاتحه، لكن هو مش سامع نفسه، هذه القراءة لا تجزئه. واضح؟ قال: وإن دخل بيتا خاليا، بيت ما فيهوش حد، سلم على نفسه وعلى الملائكة، ورد هو السلام على نفسه، ذكره في الرعاية. وروى سعيد بإسناد جيد عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل بيتا ليس فيه أحد قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية: إذا دخل بيتا خاليا، يعني ما فيهوش حد، أو مسجدا خاليا، فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا دخل على جماعة فيهم علماء، سلم على الكل، ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا. وذكروا ذلك في آداب الطلب، طلب العلم، أن طالب العلم إذا دخل مجلس شيخه سلم سلاما عاما، وخص شيخه بسلام. قال: ذكره ابن تميم وابن حمدان. قال: وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس معروفا ومجهولا اقصدي. يعني إفشاء السلام يوجب المحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، فسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وهو قول الناظم: من الناس معروفا ومجهولا اقصدي. قال: الأصل في أن السلام يوجب المحبة أي يوقعها في القلب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. وقال علي رضي الله عنه: إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاث: أن تبدأه إذا لقيته يعني بالسلام، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه. ويسن أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف، يعني أن تدعوه بأحب أسمائه إليه، يعني واحد اسمه ليه اسمه ليه اسم دلع وليه اسم شهرة، ويحب اسم الدلع أكتر أو اسم الشهرة أكتر، فلما تدعوه تدعوه بهذا الاسم. ماشي. قال: ويسن أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه مسلم. وهو معنى قول الناظم: من الناس معروفا ومجهولا اقصدي، أي اقصد بالسلام المعرفة وغير المعرفة. وقوله: أي الإسلام خير؟ يريد أي خصال الإسلام خير. ولأن في السلام لغير المعرفة استفتاحا للخلطة أو للخلطة مثلا، مش عارف، وبابا للأنس، ليكون المؤمنون كلهم إخوة، ولا يستوحش أحد من أحد. وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشراط الساعة السلام للمعرفة، يعني الإنسان ما يسلمش غير على اللي يعرفهم، هذا من أشراط الساعة. ذكر هذا الحديث ابن بطال في شرح البخاري. ويستحب السلام على الصبيان لفعله عليه السلام، ذكره القاضي والشيخ عبد القادر. وتقدم معنا أن الرد من الصبي لا يجزئ عن الكبير لو تفتكروا. وقال أنس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا. رواه ابن ماجة بإسناد جيد. وعن أنس أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال الشيخ تقي الدين: فأما الحدث الوضي أو الحدث الوضيء كده أو كده ماشي، فلم يستثنوه وفيه نظر، وهو كما قال، يعني إذا كان هذا الصبي وضيء، يعني ربما يعني فتن أو حاجة زي كده، فلا يسلم عليه. خلاص. قال: وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد. يعني تقول السلام عليكم وتقول سلام عليكم، هكذا تعرف السلام بالألف واللام يعني، ولا تنكره؟ دي المسألة، هتيجي معنا بقى التفصيل إن شاء الله. وقد قيل نكره، وقيل تحية، كالميت والتوديع عرف، كمرددي. يجوز تعريف السلام بالألف واللام وتنكيره على الأحياء والأموات، نص عليه. طبعا على الأموات يعني معروف السلام على الأموات: سلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا ورد. يجوز تعريف السلام بالألف واللام وتنكيره على الأحياء والأموات، نص عليه وقدمه في الرعاية وغيره، نص عليه بقى الإمام أحمد على طول. نص. وقيل تنكيره أفضل، وعنه تعريفه أفضل، يعني في روايتين عن أحمد. خلاص. عفوا، هي رواية واحدة عنه عن أحمد تعريفه أفضل، تنكيره أفضل، لغاية دلوقتي كده إيه، ما وردتش عن أحمد، ماشي، لكن موجودة يعني في المذهب. وقال ابن البناء: سلام التحية منكر، وسلام الوداع معرف. وقال ابن عقيل: سلام الأحياء منكر، وسلام الأموات معرف. وكذلك كذلك روي عن عائشة رضي الله عنها، وقيل عكسه. والذي استقر عليه المذهب، أنا ليه بعدي بقى الكلام، لأن الخلاف طويل، وليس من مقصود الدرس إن احنا نحفظ هذا الخلاف، ما هوش من مقصود الدرس. كذلك روي عن عائشة رضي الله عنها، وقيل عكسه، والذي استقر عليه المذهب تعريف السلام على الميت، وقاله جماعة، ونص عليه أحمد لأنه أشهر في الأخبار. قال: ويخير في السلام على الحي، فإن شاء عرف وإن شاء نكر. ماشي، يبقى هنا اللي استقر عليه المذهب، عشان لو عاوزين نحفظ اللي استقر عليه المذهب، إن إحنا نعرفه السلام على الميت، فنقول السلام عليك يا فلان، أو السلام عليكم دار قوم مؤمنين بالتعريف. طب والحي؟ إن شاء عرف وإن شاء نكر، تقول السلام عليكم، تقول سلام عليكم، ماشي الحال. فوائد: الأولى، إذا التقيا وكل واحد منهما بدأ صاحبه بالسلام، ودي بتحصل كتير، اتنين يقابلوا بعض فده يقول السلام عليكم وده يقول السلام عليكم، الاتنين يقولوا، فعلى كل واحد منهما الإجابة، يعني يجب على كل واحد أن يرد السلام، وربما دي برضو بعض الناس ما يعملهاش، يدخل السلام عليكم والتاني يقول السلام عليكم، فواحد منهم ما يردش على التاني، أو يمكن الاتنين ما يردوش على بعض أصلا، ويفتكر كل واحد إنه كده رد، وهذا خطأ، لأن بذلك يكون كل منهم قد بدأ صاحبه بالسلام ولم يرد واحد منهم، فننتبه لدي برضه. ذكره الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية. الثانية: لو قال كل واحد منهما لصاحبه وعليكم السلام ابتداء لا جوابا، لم يستحق الجواب، لأنها صيغة جواب لا ابتداء، ما بتحصلش يعني، محدش بيدخل يقول عليكم السلام، ما فيش حد بيعمل كده، لكن هي مسألة بيذكرها. ذكره الشيخ وجيه الدين أيضا. الثالثة: الواجب من السلام رفع الصوت به قدر الإبلاغ، يعني إنك الواجب من السلام إنك تسمع اللي أنت بتسلم عليه، وقد ورد ما يدل على خلاف هذا، لكن ينبغي أن ينظر إلى الحال، فإن اقتضى الرد خفية مفسدة تعين ما قاله الأصحاب. هنا بقى بيتكلم عن مسألة تانية وهي الرد، يعني واحد سلم على واحد فأسمعه، هل يجب على من يرد أن يسمع المسلم؟ دي المسألة. ولذلك بيقول: وقد ورد ما يدل على خلاف هذا، لكن ينبغي أن ينظر إلى الحال، فإن اقتضى الرد خفية مفسدة تعين ما قاله الأصحاب، يعني لو كان الرد خفية هيزعل اللي بيسلم، هيقول إيه المتكبر ده، كل ما سلم عليه ما يردش عليه، هو بيرد لكن ما بيسمعوش الرد، فنقول يبقى لا يسمعه. خلاص. طيب، وقال المروذي: إن أبا عبد الله لما اشتد به المرض كان ربما أذن للناس فيدخلون عليه أفواجا أفواجا يسلمون عليه فيرد عليهم بيده، طبعا يرد عليهم بيده، هذا الرد لا يجزئ، فدل على أن الإمام أحمد يرد عليهم السلام لكن بقدر لا يسمعهم، مفهوم؟ لأن الرد على السلام باليد بالإشارة لا يجزئ إلا لمن؟ حد يقول مين؟ مين اللي يجزئ الرد؟ خدناها يعني، خدناها قبل كده. أحسنتي، المصلي، وهيجي معانا حد تاني دلوقتي. خلاص؟ نعم المصلي، أحسنتي. فده اللي يجزئ إنه يرد بالإشارة، إنما غيره لا يجزئ الرد بالإشارة، واحد داخل بيقول لك السلام عليكم، ورحت أنت عامل له بإيديك كده من بعيد، يعني ما كأنك بترد السلام، لا يجزئ وتأثم. ليه؟ لأن رد السلام واجب، واضح؟ طيب إزاي الإمام أحمد بقى على فقهه وعلمه، هو كان تعبان فكانوا يسلموا عليه ما يرد باليد، فكأنه دليل على أن إيه؟ إنه ممكن الراد لا يسمع المسلم، فقالوا أكيد الإمام أحمد كان إيه؟ كان بيرد السلام لكن بقدر لا يسمع الناس، فهمتوا دي؟ طيب مين تاني بقى اللي ينفع يرد بإيديه؟ هيقول أهو. الرابعة: سلام الأخرس بالإشارة وكذلك جوابه، هيعمل إيه الأخرس يعني؟ هيرد إشارته، ماشي. الخامسة: لا بأس أن يقول لصاحبه كيف أمسيت وكيف أصبحت، مفيش مشكلة، يبقى ايه ما تتشددوش بقى، لازم تقول فين تحية الإسلام، طبعا هي أولى وأبرك وكل شيء، السلام عليك يعني اسم الله عليك يحفظك ويرعاك. فطبعا ما فيش بعد كده، لكن واحد دخل ايه الاخبار يا جماعه، عاملين ايه، صباح الخير، مساء النور، الكلام ده ماشي الحال سهله يعني. قال الامام احمد لصداقته وهم في جنازه: يا ابا محمد كيف امسيت؟ فقال: مساك الله بالخير. وقال ايضا للمروذي: كيف اصبحت يا ابا بكر؟ فقال له: صبحك الله بخير يا ابا عبد الله. وروى عبد الله بن احمد عن الحسن مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، قال لاصحاب الصفه: كيف اصبحتم؟ السادسه: يكره ان يقول لصاحبه في الرساله وغيرها: ابقاك الله. قال عبد الله بن احمد: رايت ابي اذا دعي له بالبقاء يكرهه ويقول: هذا شيء فرغ منه. ابقاك الله، ما هو يعني خلاص، ما هو انا لي اجل محتوم. فكان احمد يكره هذا. وقال اسحاق: جئت ابا عبد الله بكتاب من خراسان، فاذا عنوانه بكتاب، يعني رساله مبعوثه لاحمد بن حنبل. فاسحاق ابن راهويه او ابن راهويه يتقال كده وكده، كأنه أتى بهذا الكتاب للإمام أحمد، فإذا عنوانه: لأبي عبد الله أبقاه الله. فأنكره وقال: إيش هذا، أو أيش، أو أيش هذا، أو أيش هذا. طيب، يبقى هنا أحمد أنكر أبقاه الله. مين بقى شاطر يقول لي حاجة تانية في العنوان الكتاب أحمد ينكرها؟ مين بقى يقول؟ أحسنت يا زياد، أحسنت. الإمام أحمد كان برضو بينكر أن يقال لفلان، صح؟ كان بيقول إيه؟ إنما يقال إلى فلان، مش كده؟ أحسنتم. السابعة: يكره أن يقول لصاحبه: جعلت فداك. ماشي، جعلت فداك دي زي إيه؟ ان شاء الله انا، لما حد مثلا ده انا هموت شكلي، ده انا مش عارف، فتقول له ان شاء الله انا. فهنا بيقول مكروه ان يقال هذا. قال بشر بن موسى: قال رجل وانا اسمع لابي عبد الله فقال: جعلت فداك. فقال: لا تقل هكذا فان هذا مكروه. بصوا يا جماعه، الامام احمد والجمال بقى انه يعني ايه، جعلته في واحد بيقول له كلام حلو يعني، لكن الشرع عنده مقدم ومعظم. مش عشان انا بيتقال لي كلام حلو هسكت. قال: لا تقل هذا فان هذا مكروه. وقال ابن منصور لاحمد: يكره ان يقول الرجل للرجل: فداك ابي وامي. قال: اكره ان يقول: جعلني الله فداك، ولا باس ان يقول: فداك ابي وامي. ليه؟ لانها وردت، يعني قول فداك أبي وأمي وردت. الثامنة: لو سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة في السلام والجواب، ذكره الشيخ وجيه الدين عشان يفهمه، لأن الأصم مش هيفهمك. التاسعة: قال الخلال: كراهية قوله في الدعاء: أمتع الله بك. قال إسحاق بن منصور لأبي عبد الله: سمعت سفيان يكره أن يقول: أمتع الله بك. قال أحمد: لا أدري ما هذا. قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهوية أو راهوي، هو راهوي كما قال. ماشي. قال: وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعاد ثلاثا، ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد. مسألة تانية أو مسائل مهمة. ماشي، واحد هيدخل على حد، واحد قريبك بعيد عنك، يبقى تستأذن ثلاثا. طيب، ويكره الدخول لهاجم يعني من غير استئذان، بالذات لو جاي من سفر، حتى لو الزوج على زوجته، لا يعلمها. ماشي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال ابن الجوزي: لا يجوز أن يدخل بيت غيره إلا بالاستئذان، لهذه الآية، يعني يجب الاستئذان إذا أراد الدخول إلى بيت غيره، ومعنى تستأنسه تستأذنه. وقطع بوجوب الاستئذان ابن أبي موسى والسامري وابن تميم على القريب والبعيد، يعني واحد قريب ليك، واحد بعيد، واحد بعيد، تستأذن على الكل. ماشي. وقيل يسن، يعني يجب ولا يسن، روايتين، وفي المتن قال وسنة استئذانه لدخوله هكذا. قال في الرعاية يسن أن يستأذن في الدخول على غيره ثلاثا فقط. قال في الآداب الوسطى وهو ظاهر الكلام جماعة. قال في غاية المطلب يجب أن يستأذن في الدخول على غيره، ذكره ابن أبي موسى والسامري هكذا، والسامري وابن تميم، وقيل يسن قدمه في الرعاية انتهى. وقد يفهم هذا من كلام الناظم، أعني كون الاستئذان سنة والصحيح وجوبه. يبقى الصحيح على قول الحجاوي أنه يجب أن يستأذن الداخل، وهنا لم يستثني، خلاص، يعني لم يستثني، يبقى حضرتك هتخش على أي حد تستأذن. ماشي. وقد لا يكون في كلام صاحب الرعاية حجة، أعني في كون الاستئذان نفسه سنة. ويحمل قوله يسن أن يستأذن في الدخول على غيره ثلاثا فقط أن المراد به صفة الاستئذان في العدد، وهو قوله ثلاثة، فيكون المسنون الصفة لا نفس الاستئذان. يعني الاستئذان واجب، إنما إنك تستأذن ثلاثا سنة. فهمتوا دي يا جماعة؟ ألا تراه قال بعده فقط، أي لا يزيد المستأذن على الثلاث إذا لم يجب، يعني لو ما لو اللي جوه ما قالكش تفضل، ما قالكش تعالى، يبقى ما تزودش على ثلاثة، تمشي، لئلا يكون مخالفا للسنة. ويحمل أيضا كلام الناظم هذا المحمل، وإن قدر أنه قول فهو ضعيف جدا. يعني إيه؟ يعني بيقول حتى لو قلنا إن في قول إن الاستئذان سنة، ده هيبقى قول ضعيف. يعني إيه أستأذن على أدخل على حد كده من غير ما أستأذن؟ ده اللي عاوز يقوله. ولهذا قال في الآداب الكبرى لا وجه لحكاية الخلاف، يعني كأنه بيقول ما أصلا هذا الخلاف لا يذكر، يعني يشير إلى إيه؟ إلى إن حتى لو في خلاف فهو خلاف ضعيف. فيجب في الجملة على غير زوجة وأمة، انتهى. ركزوا يا جماعة، ركزوا في الكلام ده. فيجب في الجملة على غير زوجة وأمة، يبقى ممكن الزوجة يدخل عليها من غير ما الاستئذان؟ آه ممكن، لا يجب. طب كأن كده من هذا الإطلاق، وبعدين استثنى فقط الزوجة والأمة، يعني مفيش إماء دلوقتي، كأن بقى على الولد واحد أب بيدخل على ابنه، أو بيدخل على بنته، أو أم بتدخل على ابنها أو على بنتها، كأنهم يوجبون الاستئذان. وهذا أيضا من الإيه، من الحاجات اللي ممكن تكون ما بتحصلش، مفهوم؟ يبقى حتى لو دخل على ابنك او على بنتك استأذن. ماشي. ماشي. قال وروى سعيد عن ابي موسى قال اذا دخل احدكم على والديه فليستأذن، وعن ابن مسعود وابن عباس مثل ذلك. وطبعا الابن على الوالد بقى، يعني هذا من باب اولى. برضه بعض الناس مش مربين ولادهم على كده، تلاقي الولد عادي يروح فاتح الباب وداخل كده، هذا خطأ، يربى الولد على انه يستأذن. ماشي. وعن ابن مسعود وابن عباس مثل ذلك. قال ويسن ان يكون استئذانه ثلاثا الا ان يجاب قبلها، يعني لو اتقال له اتفضل بعد الاولى او الثانيه يدخل، ما يقولش ما انا هعمل السنه لازم اخبط ثلاث مرات، ما انت قال خلاص. ولا يزيد على الثلاث بشرطه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، متفق عليه. وصفة الاستئذان السلام عليكم أأدخل، واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. فقال له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ يعني الراجل بره سمع النبي هو بيقول للغلام عليه الصلاة والسلام اطلع علمه الاستئذان يبقى ازاي؟ ازاي انه يقول السلام عليكم أأدخل؟ فلما الراجل سمع قال كده: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الذي ذكره الشيخ عبد القادر وابن الجوزي وابن حمدان، وقيل يقول سلام عليكم فقط، يعني مش لازم يقول أأدخل. قوله: ومكروه دخول لهاجم، الهاجم هو الذي يدخل بغتة، خصوصا إذا كان مسافرا سفرا بعيدا، فإنه يكره له أن يأتي أهله ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا، يعني ما يجيش يدخل على أهله فجأة كده يبقى مراته مش عارفة أنه جاي، ولا كأنه في معنيين، أول معنى أنه كأنه يخونها، وهذا معنى طبعا تضطرب معه العشرة. المعنى الثاني أن المرأة ربما لم تكن قد تهيأت للزوج، فلا يعلمها: أنا جاي من السفر اليوم الفلاني هوصل الساعة كذا، كي تتهيأ المرأة لزوجها، فكان حتى لا يرى منها ما يكره، مفهوم يا جماعة؟ فدول معنيين إن من أجله يكره الدخول لهاجم. وفي رواية: نهى أن يطرق أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. وفي رواية: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني ده المعنى اللي قلناه، ماشي. ومعنى تستحد: تستعمل الحديد في حلق الشعر الذي تعافه النفس، وشعر العانة، واستعمله على طريق الكناية والتورية، يعني إنها تتهيأ يعني. قال النووي في شرح مسلم: معنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس، وربما فزعت المرأة كذلك. واضح؟ أدب بقى مهم جدا. قال: ووقفته تلقاء باب وكوة، فإن لم يجب يمضي، وإن يخفى يزداد. يعني إيه؟ يعني الواحد ما يقفش قدام الباب بحيث إن اللي يجي يفتح الباب يبقى اللي بره يكشف عورة البيت، لأ، تعود كده أدب كده إنك لما تخبط ترن الجرس دلوقتي تقف على جنب كده بحيث إن الباب لو اتفتح ما تبقاش جارح البيت، أو الكوة زي الشبابيك دلوقتي تقفش قدام الشباك، بالذات يعني شباك في دور ارضي مثلا، تقوم انت واقف قدام الشباك يجي حد يفتح الشباك تقوم ايه تجرح عوره البيت وتشوف، برضه ما ينفعش. بعض البلدان يعني الارياف والحتت دي ممكن تلاقي الناس مش لازم يدخل يخبط على الباب، يخبط على الشباك ويترد عليه من الشباك، يعني في اماكن كده خلاص، فيبقى خبطت على الشباك ما تقفش قدام الشباك، اقف على جنب كده خلاص. فإن لم يوجب، سلمت بقى 3 مرات أو استأذنت 3 مرات وما حدش جاوبك، امشي ما تزعلش، ماشي. طب انت سامع صوتهم جوه وما بيردوش، امشي وما تزعلش. انت المفروض احنا بقى ناس متدينة، مش لازم يبقى هم مناسب ليهم انه يرد، ما تعرفش ظروف البيت ايه. تخيلوا يا جماعة ان ربنا قال ايه في كتابه: وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. تخيل دي لو حصلت دلوقتي، مش بس ما ردش عليه، قال لك امشي، طبعا دي هتبقى قطيعه وحاجه، ما مشكله، ولا هتكلمه تاني، ولا ان رد عليك وقال لك ارجع دلوقتي، ما مش هينفع افتح لك خلاص، ما تزعلش، ماشي. طيب قال: وان يخفى يزددي، يعني الثلاثه، اقطع الثلاثه على الثلاثه، ما زودش. قال لك: وإن يخفى يزداد، يعني لو غلب على ظنك إن أنت السلام بتاعك أو الاستئذان كان صوته ضعيف فما تسمعش، زود. فهمت؟ يعني تكره وقفة المستأذن عند الباب مقابلا له أو مقابلا لكوة وهي الثقب، لأنه إذا وقف مقابلا لذلك ربما نظر من داخله، لأن الاستئذان إنما هو من أجل البصر. ويعني ومن تتمة الكلام، وبرضه لأنه أدب برضه كتير الناس بتقع فيه مفقود، يعني إنك لما تزور حد في بيته ويدخلك تقعد في مكان في الصالون ولا بتاع، اختار الكرسي اللي ما يجرحش البيت برضه. يعني حضرتك دخلت على الصالون، فلقيت الصالون لو قعدت على الكنبة هبقى مثلا وشي للإيه؟ للبيت، لبقية البيت، ولو قعدت على الكرسي ده هيبقى ظهري للبيت، لا اقعد على الكرسي ما تقعدش على الكنبة. خلاص. وانت بقى لو انت صاحب البيت انتبه انك وانت بتدخل ضيفك توجهه وتقوده للمكان اللي يقعد فيه، عشان برضه ما يبقاش فيه احراج انه بعد ما تقول له طب معلش تعالى هنا، لا، ما انت اهلا وسهلا اتفضل مش عارف ايه ده احنا نورتنا وبتاع وايه، وتاخد بايديه كده للكرسي اللي هتقعدوا عليه اللي يكون ظهره للبيت فما يجرحش حرمة البيت. ماشي يا جماعة. طب هو لو ما عملش كده انت انتبه لكده، اقعد في المكان اللي ما يجرحش حرمة البيت. ماشي. طيب قال لأن الاستئذان إنما هو من أجل البصر، يعني إحنا بنستأذن ليه؟ عشان بصرنا ما يقعش على حاجة غلط. وعن سهل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، متفق عليه. وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن عن ركنه الأيمن أو الأيسر صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليكم السلام عليكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفقأ عين الذي نظر إليه من جحر من حجرته، وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولذلك لو واحد نظر تعدى في النظر على هذا النحو ففقأت عينه لا تضمن، خلاص. قوله فإن لم يجب يمضي، يعني أن المستأذن إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فإنه يمضي ولا يزيد على الثلاث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، خبطت الجرس مرة التانية التالتة امشي خلاص. وسئل أحمد عن الاستئذان فقال إذا استأذن ثلاثا رجع. قوله وإن يخفى يزدد، يعني إذا ظن أو علم أنهم لم يسمعوا استئذانه زاد على الثلاث حتى يعلم أنهم سمعوا، فإن أذن له إلا رجع. وقال العلامة ابن القيم وهذا القول مخالف للسنة، يريد أنه لا يزيد على الثلاث مطلقا عملا بظاهر الحديث، لكن له وجه الحقيقة إنه وإن يخفى الاستئذان المقصود منه الإسماع، فما معنى إنه إن بستأذن ثلاث مرات لكن لم أسمع، لو غلب على الظن هذا ماشي الحال نزود، فكأنه الأقرب لمقصود الشارع يعني. طيب نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.